اللهم صل. ولهذا قال: وإن أحد استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال: يريدون أن يبدلوا كلام الله. نفس القرآن المسموع هو كلام الله، واللفظ لفظ القارئ. نعم. هذا كلام الكلاب والجماعة، هذا غلط. هذا لا، ما قال، أنكروا كلام الله في الحقيقة، لأن معناه من هذا اللي بين أيدينا مو كلام الله، إن كلام في نفسه فقط، وأن هذا عبارة عن، هذا باطل، من هذا هو نفس كلام الله القرآن. نعم. حكم الشيخ في، نعم، حكم في من قال ونفى صفة الكلام عن الله. نعم. الحكم في من نفى صفة الكلام عن الله، حكم الكفر، مكذب، مكذب لله. نعم. مكذب لله، وصفه بأنه لا يتكلم، وصفه بأنه أبكم، إن شاء الله العظيم. ومن قال إنه مجاز؟ نعم. قال مجاز لا حق. كذلك كله بعض، وكلام الله حقيقة. نعم. نعم. نعم. يقال إنهم يقولون ذلك، يقولون حكاية عن كلام الله، عبارة، ومن كلاب يقول إنه معنى قائم بالله، معنى كلها بعض. هو كلام الله حروفه ومعانيه. وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وأن المسموع المنزل المقروء المكتوب ليس كلام الله، وإنما هو عبارة عنه. فإن الطحاوي رحمه الله يقول: كلام الله منه بدا، وكذلك قال غيره من السلف، ويقولون: منه بدا وإليه يعود. وإنما قالوا منه بدا لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل، فبدا الكلام من ذلك المحل، فقال السلف: منه بدا، أي هو المتكلم به، فمنه بدا لا من بعض المخلوقات. هذا هو الحق، منه بدا وإليه يعود، لم يخلق في غيره، لو خلق في غيره صار كلام غير، ما صار كلام. الكلام ينسل إلا من صدر منه، فإذا خلق في حيوان أو في صخرة أو في كذا صار كلامه، ما صار كلام الله، هو كلام الله منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى. خاطب به نبيه عليه الصلاة والسلام: كتاب أنزلناه إليك مبارك. الله أكبر. نعم. كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ولكن حق القول مني، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. من الله يعني من الابتداء. نعم. من الله العلي الحكيم. نعم. يعني ابتدا منه سبحانه وتعالى. نعم. تنزيل من الرحمن الرحيم، بدا منه جل وعلا. نعم. نعم. ومعنى قولهم واليه يعود انه يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه ايه ولا في المصاحف، يعني في اخر الزمان يرفع القران من الصحف والصدور، ومن علامات الساعه رفع القرآن من صدور الناس ومن صحفهم، فلا تبقى يبقى في الصدور شيء ولا في الصحف شيء. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف، كما جاء ذلك في عدة آثار. وقوله بلا كيفية، أي لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز، وأنزله على رسوله وحيا، أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبريل من الله، وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأه على الناس. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديد. وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام. وقد أورد. وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام. والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله. قال تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال تعالى: تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تعالى: فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء. قال تعالى: أنزل من السماء ماء، والسماء العلو، وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن، والمزن السحاب، وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات. وإنزال الحديد والأنعام مطلق، فكيف يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال وهذا الإنزال بهذا الإنزال؟ فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض، وقد قيل: إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، ولهذا يقال: أنزل ولم ينزل. ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض. ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوطأ، وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى، وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. أمر واضح، نزول القرآن هو كلام الله، أخبر أنه كلامه نزل منه جل وعلا، تنزيل من كتاب الله العزيز، تنزيل من الرحمن الرحيم، هو كلامه جل وأخبر أنه كلامه. أما نزول الحديد ونزول الأنعام نزول المطر فهذا بأمره جل وعلا، أنزل مطر على العباد مخلوقا لهم، وأنزل الحديد من الجبال وغير مخلوقا لهم، وأنزل الأنعام ما يحصل من نزوب الذكور على الإناث، وعبر بعضهم معنى خلقها والمعنى واحد، فالناس يشاهدونها مخلوقة موجودة، فلا ليس هذا من جنس إنزال القرآن، فالقرآن كلامه نزل منه بدءا، منه بدا وإليه يعود، تنزيل من الرحمن الرحيم، فالقرآن كلامه نزل منه جل وعلا ابتداء وإليه ينتهي في آخر الزمان، ينزع من الصحف ومن الصدور. والله جل وعلا بين له كلامه، قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديثه لما بايع الأنصار إنه يريد الهجرة إليهم لأن قريشا منعته أن يبلغ كلام ربه، فالله جل وعلا أبان أنه كلامه وأنه صادر منه، كما أنه موصوف بالرحمة والعزة والسمع والبصر والعلو إلى غير ذلك. فهكذا الكلام هو كلامه سبحانه وتعالى، كلم محمدا صلى الله عليه وسلم، وكلم موسى، وأنزل الكتب على الأنبياء، وآخرهم وأفضلهم هذا الكتاب العظيم القرآن. نعم. وعلى هذا فيحتمل قوله: وأنزل لكم من الأنعام وجهين: أحدهما أن تكون من لبيان الجنس، الثاني أن تكون من لابتداء الغاية، وهذان الوجهان يحتملان في قوله: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. وقوله: وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، الإشارة إلى ما ذكره من التكلم به على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق. وهكذا درج المسلمون على ذلك، وأنه كلام الله، خلاف الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم ممن أنكر صفات الله وزعم أن القرآن مخلوق وأن الله لا يتكلم، هذا من أبطل الباطل. وهذا معناه نسبة الله إلى الخرس وأنه لا يتكلم، هذا من أقبح التنقص، نسأل الله العافية. والله جل وعلا وصف نفسه بالصفات الكريمة، صفات الكمال: الرحمن الرحيم، العزيز الحكيم، السميع البصير، الرزاق، ذو القوة المتين، فله صفات كاملة والأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هو سبحانه ذو الصفات العظيمة والأسماء الحسنة الكريمة، ومن ذلك صفة الكلام سبحانه وتعالى. وقوله: وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، رده على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر.